القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، بناء على رغبة العديد من أصدقاء البرنامج، نقدم المقدمة الموسيقية لأغنية طمني عليك، والتي قد غناها محمد فؤاد. والأصدقاء هم سمير عبد الحفيظ، محمد علي محفوظ، يسري ياسين، راوية صادق، ووردة إبراهيم علي.